إنما إن وافق فريضة فنعم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من أنه يسن للإحرام ركعتين خاصتين تسمى ركعتي إحرام فلا، هذا هو رأي الشيخ. أما المذهب فإنه يسن ما لم يكن وقت نهي، فإن كان وقت نهي فلا ينبغي أن تصلي، فإذا لم يكن وقت نهي فينبغي أن تصلي ركعتي. نعم. ونيته شرط، فلا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول بالنسك، في حديث إنما الأعمال بالنيات. ونيته شرط، يعني لا تدخل في الإحرام إلا بالنية. فلو لبست الإحرام الآن ما نقول إنك أحرمت، بل يجوز لك أن تستعمل الطيب ولو كان إحرامك عليك، وأن تكلم الأظفار، وأن تأخذ من الشعر، ما دام أنك لم تنوي الدخول للنسك. أما إذا نويت كمال العمل لبيك اللهم لبيك، فهذه نية لقد إذا في النسك حرم عليك جميع محظورات الإحرام. نعم. ويستحب قول اللهم إني أريد نسك كذا، أي أن يعين ما يحرم به ويلفظ به، وأن يقول فيسر لي وتقبل مني. ويسن أن يجرى بالنسك الذي يريده بأن تقول اللهم إني أريد العمرة، أو أريد العمرة متمتعا بها إلى الحج، أو أريد الحج، أو أريد العمرة والحج. فهذا لا بس يسن أن تتلفظ بالنسك الذي تريده، وإلا فمجرد النية كافية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وأن يشترط فيقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث عبستني، كقوله صلى الله عليه وسلم لضبات بنت الزبير حين قالت له إني أريد الحج واجدني وجعه، فقال حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث عبستني، متفق عليه. زاد النسائي في رواية إسنادها جيد، فإن لك على ربك ما استثنيت، فمتى حبس بمرض أو عدو أو ضل عن الطريق حل ولا شيء عليه، ولو شرط يحل متى شاء، أو إن أفسده لم يصح الشرط. ويشن أيضا أن يشترط بأن يقول اللهم إني أريد الحج والعمرة مثلا، أو أريد العمرة متمتعا بها إلى الحج فيسرها لي، وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. فقولك وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما اشترط، لخبر رباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاكي يعني وجع، فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا وجع، فقال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. زاد النسائي فإن لك على ربك ما استثنيت. هذا يدل على صحة الشرط الذي اشترطته على الله سبحانه وتعالى. ومعنى ذلك إن لو أحرمت مثلا، لو أحرمت وبعد أن نزلت من عرفات أو نزلت من السيل حصل عليك صدم أو انقلاب سيارة أو صدك عدو أو حصل مرض، وأنت الآن محرم ما عندك قدرة أن تكمل عمرتك، قلت أنا ما عندي أستطيع الآن الإحرام، أبا أحد نسأل نقول هل اشترطت؟ قلت وإن حبسني حابس ومحل لي حيث حبستني، قلت نعم، قلت عند ابتداء الإحرام، نقول لك على ربك ما استثنيت بدون شيء، والبس ثيابك واستعمل الطيب وتقليم الأظفار ولا شيء. فإذا قلت أنا لم أقله بل عزبت عن بالي، نقول لا، إذا لا تتحلل إلا بذبح هدي، فإذا كنت عاجز عن ذبح هدي فبصيام 10 أيام.

فقد جاء عدة أحاديث كثيرة أن الرسول أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة ما دام أنهم لم يشوفوا الهدي ولم يبقى على إحرام إلا من شاف الهدي. فلا يمكن أن الرسول ينقل أصحابه من الأفضل إلى المفروض، هذا بعيد، فهو لا ينقلهم إلا إلى ما هو الأفضل. ثانيا من فعل قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما شفت الهدي ولا أحللت معكم، فتأشف صلى الله عليه وسلم على شوقه الهدي وتمنى أنه لم يشك الهدي من أجل أن يتحلل معهم، فلا يتأشف إلا على ما هو الأفضل. لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما شفت الهدي ولا أحللت معكم، قالوا هذا يدل على أن التمتع أفضل. بعيد كل البعد أن الرسول يأمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة ينقلهم من الأفضل إلى المفضول، لا يمكن هذا. وبعيد كل البعد أن يتأشف على فوات المفضول أبدا. قال الإمام أحمد كل هذا يدل على أن التمتع أفضل. وما منع الرسول من التحلل بعمرة إلا شوق الهدي، هذا وحاصل به. ثانيا إذا جئت مثلا قائلا لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا بأن كنت قارن أو مريد ولم تكن سائقا للهدي، فابن العباس بن عباس يرى أنه يجب وجوبا أنك تجعل عمرة وتحلل ولا تبقى على إحرامك، ويقول لأن الرسول أمر أصحابه بذلك وحتى كبرت في نفوسهم وضاقت في صدورهم، قالوا أيخرج أحدنا إلى منى وذكر وقت من الملك؟ قال نعم. وقال شراكة ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال بل لأبد الأبد. قال يدل على أنه يجب على الحاج المفرد أو القارن الذين لم يشوقوا الهدي أن يشقوها عمرة، هذا رأي ابن عباس. ابن تيمية يرى أن هذا من باب الأفضل لأن يجعلها عمرة. ابن القيم يقول أنا إلى قول ابن عباس أميل، يعني ممكن أنا إلى قول ابن عباس أميل مني منه إلى قول شيخنا الذي يقول بالاستحباب من القبر. وصفته أي التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج بعامه من مكة أو قربها أو بعيد أو بعيد منها. كذلك وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر من ويتحلل منها، أو يحرم يحرم من مكة أو قريبا منها أي دون مشافة قصر، أو بعيدا يحرم بعمرة ثم يتحلل. تأتي الآن من الرياض تروح هناك في أشهر الحج وتأتي بعمرة متحلل أنت متمتع، أو أنت باق في مكة صمت رمضان وبقيت في مكة، إن جئت بعمرة في أشهر الحج فأنت متمتع، وإذا لم تأتي بعمرة في أشهر الحج فأنت مدين إذا أحرمت بالحج إلى قبل، أو قوم بمكة فمن جدة وما أشبه ذلك. والإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه. والإحرام والإفراد وأفضل من القران، أن يأتي بحج ثم يأتي بعمرة بعد الفراغ من الحج، لأنه جاء برسكين كل رسك مستقل وحده. جئت من بلدك محرما بالحج فرغته ثم بعد الفراغ تأتي بعمرة. والقران ان يحرم بهما معا او بها ثم يدخله عليها قبل شروعه في طوافها ومن احرم به كذلك. وهذا والقران ان تقول ان رسولك لقد قلت لبيك عمره وحجا هذا القران، او لبيت بالعمره فقط ثم ادخلت الحج على العمره قبل شروع في طوافها. قلت عند الشيخ لبيك عمره ولما رشيت منزل مثلا قبل تبدا في طواف العمره بدالك تكون قارن لان الوقت وصل، جاز لك ان تدخل الحج على العمره. ولو انك ما نويت الا العمره عند الاحرام، ما دام انك ما بعد بديت في ما بعد شرعت في طواف العمره يجوز لك ان تدخل الحج على العمره. اما اذا شرعت في طواف العمره فلا، لان بشروعك في طواف العمره شرعت في التحلل. ومن احرم به ثم ادخلها عليه لم يصح احرامه بها. ومن احرم بالحج ثم ادخل العمره على الحج لم يصح احرامه بها، ما جاز كما تقدمت الاشاره لي. قلت لبيك حجا ثم بدالك تدخل العمره على الحج من الله، لان هذا لم يرد ولا لاصل بالشرع انك تحرم بحج ثم تدخل العمره على الحج، والعبادات توكيديه بخلاف ادخال الحج على العمره، فانه امر عائشه بان تدخل الحج على العمره فصارت قارنه، دل على ان له اصل بالشرع. نعم. ويجب على الأفقي وهو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم إن أحرم متمتعا أو قارنا دم نسك لا جبران، بخلاف أهل الحرم أو من هو منه دون المسافة فلا شيء عليه، لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ويجب على الأفق دم وهو دم التمتع، وهذا الدم دم نسك، دم شكران، ليس هو بدم جبران. والأفق هو من كان منزله عن الحرم مسافة قصر، هذا هو الأفق. كأن يكون منزلك عن مكة مسافة قصر من العشيرة، فهذا عليك دم تمتع لأنك كنت من حاضر المسجد الحرام. إنما حاضر المسجد الحرام هو من كان مقيما بمكة أو كان قريبا من الحرم دون مسافة قصر. وتأمل عبارة الشارع من أين يبتدي، شوفوا من أين يبتدي المسافة، هل هو من المسجد أو من الحرم؟ يقول من الحرم. كأن يكون منزلك مثلا في خلص أو وادي معصوم، هل أنت من حاضر المسجد؟ نقول كم المسافة بين منزلك ومكة؟ قلت دون يومين. ثم سألت قلت طيب منزل قصدي إلى المسجد ولا إلى الأميال؟ إن كان إلى المسجد بينه وبين المشعر القصر، فإن كان الأميال لا فهو أقل، لأن الأميال من جهة جدة تبقى بعيدة، تبقى حوالي 20 كيلو تقريبا دون الحرم. نقول لا، من الأميال إذا كان منزل فلا المذهب، إذا كان منزله يبعد عن حدود الحرم دون مشابة قصر فأنت من حاضر المسجد الحرم، مالك دم. فإن كان منزلك يبعد عن الأميال حدود الحرم مسافة قصر فأكثر فأنت إذا جئت بعمرة عليك دم، أنت أفقي. والله يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني أن لا دم عليه. وأضيف الحاضر إلى المسجد إضافة التخصيص، والمسجد المراد بعموم الحرم ليس هو المسجد المصلى فيه الذي عند الكعبة، بل كل من الحرم يسمى مسجد. ويشترط أن يحرم بها من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة. ويشترط أن يحرم بها أي بالعمرة من ميقات أو من مسافة قصر من مكة، يعني يحرم بالعمرة. لكن الشيخ غير المسجد من الحرم تحديدا، حاضر المسجد الحرام من هو موجود في الحرم؟ أظن الموجود في الحرم من حرم غير المذهب. غير المذهب كله وغير المذهب. يقول حاضر المسجد هو ما هو موجود في الحرم. إيش؟ حاضر المسجد الحرام هو ما هو موجود في الحرم فقط. لا كله موجود في الحرم أو كان دون مسافة قصر، هذا يقول، إلا أنهم بس اختلفوا هل تبتدي المسافة من المسجد أو من الأميال، مذهب من الأميال. والرواية الثانية أن أحمد من المسجد. وأن لا يسافر بينهما، فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه. ومن شرط وجود دم التمتع أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر، فإن سافر فلا دم عليه. معنى أنت جئت إلى مكة من الرياض وأحرمت بالعمرة في ذي القعدة وحليت من العمرة لأن أنت متمتع، لكن بدالك في المدينة ذهبت إلى المدينة لقصد الصلاة في مسجد رسول الله بقيت فيها، ثم أحرمت بالحج من ذي الحليفة وجئت إلى مكة حاج محرم، ما أدرك متمتع ولو أنك جئت بعمرة في مقالة في أشهر الحج، لأنه وجد الشغف بين العمرة وبين الحج مسافة قصر. فوجود المسافة الشغف قطع التمتع لأنك أفردت الحج، والموفق يرى أنك متمتع وأن الدم باقي، وأن مجرد السفر بين الحج والعمرة لا يسقط دم التمتع. هذا رأي الموفق، أما المذهب لا سقط دم التمتع. طيب يا شيخ، في هذه الحالة لو نوى مرة أخرى من مسافة هذا القصر، لو إيش؟ لو أحرم من مسافة هذا القصر أحرم مرة أخرى بالعمرة متمتعا بها إلى الحج. ولو كان دون مسافة، ولو كان بينه وبين، ولو كان بينه وبين الشغل، لا بينه وبين النقاط، مثلا بينه وبين المدينة هذه أكثر من مسافة القصر، لكن يعني حرمت من الطائف، لا أقل من مثلا على طريق المدينة، لكني بيني وبين النقاط سافرت مسافة أكثر من مسافة. إذا كان مسافة قصر نعم يعني فضل التمتع إذا حرمت بالحج منه، لكن ما خرجت من النقاط ولا ما خرجت عن النقاط. لا جدا تعتبر من هذا المشكلة. على كلام تعتبر جيد، لأن بنيان مكة مما يلي جدة، وبنيان جدة منتهى بنيان جدة مما يلي مكة الذي بين البنيانين شوي، ولا شيء إذا قلنا بعد المشاكل تبدأ من الأميال، من الأميال إلى بنيان جدة. أنا ما أجيبه وسن لمخرج وقارن وسن لمفرد وقارن فسق نيتهما بحج وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة لحديث الصحيحين السابق كذلك. ويشن لمن حج مفردا أو قارنا أن يفسخها عمرة للحديث السابق وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال لو استقبلت من أمري مثل البر ما شفت الهدي ولا حلت معكم. وقلنا إن ابن عباس يرى الوجوب وأن ابن القيم يقول أنا إلى قول ابن عباس أميل يعني الموت يشن بل يجب. فإذا حل فسخ يكون متمتع فسخ الحج إلى عمرة أي شيء لا يكون في ذا إدخال ما أعرف شيء الإدخال بعد على إحرام أنت أحرمت بالعمرة دخلت الحج على عمرة تبقى على إحرام كلام يومي هذا فإذا يأتي للحج ما يمشي سفرا مجيبا ولا يجب أحرم به ليصير متمتعين ما لم يسوق هديا أو يقف بعرفة. فإذا أحرم بحج مفرد أو قارن أو قارن ولن تساق الهدي يشن أن يفسخها إلى عمرة. فإذا فسخها إلى عمرة يتحلل وهذا ما لم يسوق الهدي فيساق الهدي لا يجوز ولا تحلفوا رؤوسكم حتى ولو ولا لمحلة أو يكون واقفا بعرفة لأنه اشتغل بالركن الأعظم من الحج. وإن ساقه متمتع لم يكن له أن يحل فيحرم بحج إن طاف وسعى لعمرته قبل حلق فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما كذلك. والمتمتع لو ساق الهدي لا يجوز له أن يتحلل. جئت ومعك هدي ناول للعمرة متمتعا بها إلى الحج طفت وسعيت للعمرة بداخل الحج على عمرة ما لي نزلت الآن ما دام معك هدي ما يجوز التحلل لأن الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى أبلغ الهدي محلة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما شفت الهدي ولا أحللت معكم فدل على أن الذي منعه من التحلل وجود الهدي. نعم. وإن حابت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج أحرمت به وجوبا وصارت قارنة لما روى مسلم أن عائشة كانت متمتعة فحابت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج وكذا لو خشي غيرها كذلك. وإذا حارت المرأة وخشيت فوات الحج فإنها تدخل الحج على العمرة وجوبا كما في مسلم وغيره من خبر عائشة فإنها حارت فهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة. ومعنى لو كان معك امرأة جاءت معتمرة ناوية للتمتع ولكنها حارت وبقيت لم تطوف طواف العمره حتى تطوف. وحضر وقت الحج خرج الناس الى عرفات تدخل الحج على الامر وجوبا وتقدم على الناس وتكون بهذا قارنه. ومن احرم واطلق صح وصرفه لما شاء. ومن احرم واطلق صح وصرفه لما شاء. معنى لو حينما وصلت السيف قلت لبيك اللهم لبيك واحرمنا وش انت ناوي عبد الله؟ قلت والله ما نويت شيء. ناوي العمره ناوي الحج ما نويت شيء. شوف كل ناس يلبون لبيك معه. طيب اصرف حيل شيئا واجعل عمره. او هذا معنى وين احرم واطلع ما نويت شيء. او مثلا قلت كأن يكون معكم طالب علم تريدون أن تقتلوا به قال اللي معكم أحرمت بمثل ما أحرم به فلان وما يدري شيء فلان أحرم يقول صح ويكون إحرامه مثل ما أحرم فلان قارن أو مبدل أو متمتع فإن جاهل يأتي إحلال أمره بدليل قصة علي حينما قدم من اليمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ قال أهللت بإهلالك إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك مثل أبو موسى الأشعري قال إني أحرمت بما أحرم به رسول الله. فصح النبي إحرامه وأمرهم بأن يبقوا على إحرامه. نعم. وبمثل ما أحرم فلان إن عقد بمثله وإن جهله جعله عمرة لأنها اليقين وهو الأفضل جعل عمرة بهذا يكون متمتع. نعم. ويصح أحرمت يوما أو بنصف نسك لا إن أحرم فلان فأنا محرم لعدم جهله. ويصح لو قال أحرمت يوم أو أحرمت بنصف حج يصح ولكن يجب الحج كامل يعني ما يتنصر. لا لو قال أحرم إن كان فلان أحرم فأصبح إحرامه معلقا على شفه متردد لا يصح. يعني قال نصف جامع أنه موت حاجة بيطور يقول بطور واسعى وبقى مع الناس في عرضه وبنصره فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة. قال رحمه الله تعالى وإذا استوى على راحلته قال قطع به جماعة والأصح عقب إحرامه لبيك اللهم لبيك أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى تقدم لنا بيان الإحرام وكيفيته وما ينبغي للمسلم عندما يريد أن يحرم ما ينبغي له أن يفعله وما ينبغي له أن يجتنبه. تقدم أن المحرم عندما يريد الإحرام يغتسل وهذا من سنن الإحرام وأنه يحرم في رداء وإزار أبيضين شديدين نظيفين وأنه يستعمل الطيب في بدنه فقط قبل أن يحرم وأنه يصلي ركعتين في غير وقت النهي وإن صادف فريضة كفى. وتقدم أن قلنا إن ابن تيمية لا يرى شرعية الصلاة في الإحرام ويقول لم يرد فيها شيء إنما إن صادف فريضة الصلاة وإلا لم يكن للإحرام سنة معينة. هذا رأي شيخ الإسلام. أما المذهب وقول كثيرين وكما تقدم. وتقدم أيضا أنه يحرم في إزار ورداء أبيضين جديدين نظيفين، ويحرم في نعليه، وأنه إذا لم يجد النعلين يحرم في الخفين، وإذا لم يجد الإزار يحرم في السراويل، وأنه يسن له أن يشترط عند إحرامه، فإن له ما استثناه على ربه كما في خبر أباء بنت الزبير. وتقدم لنا أيضا بيان الأنشاط الثلاثة، وهي التمتع والإفراد والقران، وأن أفضلها التمتع، ثم يليها في الأفضلية الإفراد، ثم يليها في الأفضلية القران، وأن قول جماعة من أهل العلم أن القران أفضل لمن شاق الهدي، وأن التمتع وما يشترط له في وجوب دم التمتع والقران تقدم بيانه، بشرط ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، وإذا كان من المقيمين في مكة القاطنين بها أنه لا دم عليه، وهو أن هذا الدم هو دم نسك وتعبد، دم شكر، لا أنه دم جبران في مقابلة ترك واجب أو فعل محبوب. هذا كله قد تقدم. بعد ذلك كله متى يحرم، يعني متى ينوي الدخول بالنسك، لأنه لا يكون محرما إلا بالنية، فلو لبس الإزار والرداء لم يكن محرما بهذا حتى ينوي الدخول بالنسك. فلو لبست إحرامك أمس مثلا وبقي عليك يوم، ولكنك لم تنوي الدخول بالنسك، فإن لك أن تفعل كل شيء إلا تكون محرما بمجرد لبس الإزار والرداء إلا بالنية، والنية وأنك تنوي الدخول بالنسك، مبينا نيتك بقولك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أو بالشرط اللهم إني أريد التمتع ويسر لي كما تقدم، فتلفظ بالنية. قال إذا استوى على راحلتي، قال جماعة بل عقب الإحرام وكله خير، قال لبيك اللهم لبيك، معنى لبيك معنى مأخوذ من اللب وهو البقاء في المكان، تقول فلان لبى في مكان بمعنى أقام وجلس، فكأن المعنى أنك مقيم على طاعة الله المرة بعد المرة، هذا معنى لبيك اللهم لبيك، وهي تدل على التوحيد وإخلاص العبادة له، كما في قولك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، قلك لا شريك لك. وكانت العرب تقول في تلبيتها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك فاملكه وما ملك. أدخل هذا عمرو بن لحي الخزاعي، والذي أدخل هذه الزيادة لما استخرج الأصنام الخمسة، وهي صورة ود وشواء ويعوق ويعوق ونسر، كان يقول إلا شريكا هو لك، تلكأت العرب لم تقبل قوله لما قال إلا شريكا ولك، لكن جاء الشيطان فقال لقد تملكه وما ملك، فلهذا دانت بها العرب حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطلها. وقيل إن المعنى في لبيك اللهم لبيك أن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم لما فرغ من بناء البيت ووضعه إسماعيل، فقال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أمره الله بأن ينادي في الناس أن يحجوا هذا البيت، وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، أي من كل طريق بعيد. لما أمره الله بأن ينادي